إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في باب محاسبة النفس، وذكرنا أنها مراتب ستة. وصلنا فيها إلى المقام الخامس وهو المجاهدة، وهو المجاهدة. المجاهدة معناها في اللغة مصدر جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة، ومأخوذ من مادة جاهدا والتي تدل على المشقة. المجاهدة تدل على المشقة، فيقال جهدت نفسي وأجهدت نفسي. والجهد الطاقة، والجهد كذلك الطاقة، قال الله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم. ويقال إن المجهود هو اللبن الذي أخرج زبده، ولا يكون ذلك إلا بمشقة ونصب. وقال الفراء الجهد بالضم الطاقة، والجهد المشقة. يبقى مدار المادة، مادة المجاهدة يعني بذل الجهد واستفراغ الوسع مع المشقة. إيه المقصود بمجاهدة النفس؟ مجاهدة النفس اصطلاحا هو محاربة النفس الأمارة بالسوء، بتحميلها ما يشق عليها بما هو مطلوب في الشرع. معلوم أن النفس، نفس الإنسان، لها أنواع، وأنواع للنفوس. هناك النفس الأمارة بالسوء، وهي التي تميل إلى الطبيعة البدنية وتأمر باللذات والشهوات الحسية، وتجذب القلب إلى الجهة السفلية، فهي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة. وهذه هي النفس التي يجب مجاهدتها. والنفس الأخرى هي النفس اللوامة، وهي التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة، وكلما صدرت عنها سيئة بحكم جبلتها أخذت تلوم نفسها. والنفس الثالثة النفس المطمئنة، النفس المطمئنة، وهي التي تم تنورها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة. يبقى مجاهدة النفس هي محاربة النفس الأمارة بالسوء، بتحميلها ما يشق عليها، بس شوف القيد، بما هو مطلوب في الشرع. ايه اللي مطلوب في الشرع وبيشق على النفس؟ ترك المحرمات والمكروهات، وفعل الواجبات والمستحبات. وقال المنوي: وقيل المجاهدة هي حمل النفس على المشاق البدنية ومخالفة الهوى، وقيل هي بذل المستطاع في أمر المطاع اللي هو المولى عز وجل. ومجاهدة النفس لها منزلة كبيرة في السير إلى الله. يقول ابن علان: المجاهدة مفاعلة من الجهد أي الطاقة، فإن الإنسان يجاهد نفسه باستعمالها فيما ينفعها حالا ومآلا، وهي تجاهده بما تركن إليه. يبقى الإنسان بيجاهد نفسه، المجاهدة بتكون مفاعلة بين طرفين، النفس بتزق كده وانت بتزق الطرف الثاني، هي بتدفع في هذا الاتجاه وانت بتدفع في الاتجاه المعاكس. الانسان بيدفع في باب أو في اتجاه كف النفس عن إرادتها فيدفع فيه إلزامها بما ينفعها حالا ومآلا، والنفس بتدفع في الاتجاه الآخر أن تركن إلى السكون وتركن إلى الدعة وإلى الكسل وإلى حب مدح الناس، فهنا تقع المجاهدة. والإمام البخاري رحمه الله صنف في كتابه الصحيح في باب في كتاب الرقاق قال: باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، يعني بيان فضل من جاهد نفسه في طاعة الله. قال ابن حجر: والمراد بالمجاهدة كف النفس عن إراداتها من الشغل بغير العبادة. شوف الكلام، كف النفس عن إراداتها من الشغل بغير العبادة. نفس بتهوى لهو والكسل والعبث واستجلاب مدح الناس والمظهرية تظاهر، وكل هذا تهواه النفس، وتكره العمل الجاد الطاعات كل ما فيه كلفة ومشقة. فبيقول: والمراد بالمجاهدة كف النفس عن إراداتها من الشغل بغير العباد. وقال ابن بطال رحمه الله: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقع الجهاد جهاد النفس بمنع النفس عن المعاصي، وبمنعها من الشبهات، وبمنعها من الإكثار من الشهوات المباحة لتتوفر لها في الآخرة. قلت: ولئلا، الكلام لابن حجر، ولئلا يعتاد الإكثار فيألفه فيجره إلى الشبهات فلا يأمن أن يقع في الحرام. كلام جميل جدا في منزلة المجاهدة وقيمتها وقدرها. كيف يحقق الإنسان المجاهدة؟ عن أبي عمرو ابن بجيد قال: من كرم عليه دينه هانت عليه نفسه. من كرم عليه دينه هانت عليه نفسه، يعني اللي هيعظم عنده دينه هتهون عليه نفسه في ذات الله، هيهون عليه ان هو يفطمها عن الشهوات المحرمة، عن المكروهات، عن الغرق والانغماس في المباحات، هيهون عليه ان هو يلزمها فعل الواجبات والمستحبات مع ما في ذلك من مشقة. وقال القشيري رحمه الله: اصل مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات وحملها على غير هواها. أصل جهاد النفس فطمها عن المألوفات، يفطم نفسه عن مألوفاتها ويحملها على غير هواها، يخالف هواه. وللنفس صفتان: انهماك في الشهوات وامتناع من الطاعات، فالمجاهدة تقع بحسب ذلك. ولذلك قال بعض الأئمة: جهاد النفس داخل في جهاد العدو. ليه؟ قال: فإن الأعداء ثلاثة، رأسهم الشيطان، ثم النفس لأنها تدعو إلى اللذات المفضية إلى الوقوع في الحرام الذي يسخط الرب جل وعلا، والشيطان هو المعين لها على ذلك ويزينه لها، فمن خالف هوى نفسه قمع شيطانه. فمجاهدة نفسه حملها على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. وإذا قوي العبد على ذلك سهل عليه جهاد أعداء الدين، فالأول جهاد الباطن والثاني الجهاد الظاهر. الإمام الغزالي رحمه الله يقول: واتفق العلماء على أنه لا طريق إلى سعادة الآخرة إلا بنهي النفس عن الهوى ومخالفة الشهوات، فالإيمان بهذا واجب، إنه لا طريق إلى سعادة الآخرة إلا بنهي النفس عن الهوى ومخالفة الشهوات، دي مذكورة في القرآن. فالإيمان بهذا واجب. وأما علم تفصيل ما يترك من الشهوات وما لا يترك فلا يدرك إلا بطريق الشرع، لا بد نعرف إيه اللي هنتركه عن طريق الشرع مش بالاختراعه. وطريق المجاهدة والرياضة لكل إنسان تختلف باختلاف بحسب اختلاف أحواله. النفس اللي بتجاهد هي النفس الأمارة بالسوء، ليه؟ لأن النفس المطمئنة والنفس اللوامة لا يصدر عنهما إلا الأخلاق الحميدة. فعن النفس المطمئنة يكون اليقين والطمأنينة والخشوع والإخبات ونحو ذلك من الصفات الحميدة. وأما النفس اللوامة فإنها مبعث التوبة والاستغفار والإنابة ونحوها، ولا يتبقى سوى النفس الأمارة بالسوء، وهي منبع الشرور وأساس الأخلاق الذميمة كالحسد والكبر والغضب والعدوان ونحو ذلك. ولذلك فهي النفس الحرية بالمجاهدة. وجهاد النفس الأمارة بالسوء يوصل إلى الأخلاق الحميدة، فإنه يطهر النفس، النفس بتطهر بالمجاهدة. لذلك يقول الراغب: والذي يطهر النفس العلم والعبادات الموظفة التي هي سبب الحياة الأخروية. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى حياة الإنسان الحقيقية هي الاستجابة لما أنزله الله عز وجل وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالعلم والعبادة هي الحياة. وطهارة النفس تتحقق بإصلاح الفكر بالتعلم حتى يميز بين الحق والباطل في الاعتقاد، وبين الصدق والكذب في المقال، وبين الجميل والقبيح في الفعال. وإصلاح الشهوة بالعفة حتى تنقاد بالجود والمواساة المحمودة بقدر الطاقة. وإصلاح الحمية بإسلاسها حتى يحصل التحكم، وهو كف النفس عن قضاء وطر الخوف وعن الحرص المذمومين. وبإصلاح هذه القوى الثلاث يحصل للنفس العدالة والإحسان. يبقى مجاهدة النفس أمر قائم على تزكيتها وتنقيتها وتطهيرها بالعلم بالوحي بالعبادة. يبقى النفس مش عايزة كده، بتدفع في اتجاه الراحة والدعاء والكسل واستيفاء حقها والغرق في الشهوات سواء مباحة أو غير مباحة، وانت بقى بتلزمها هذا الأمر. امتى النفس تنقاد ليك؟ إذا هذبتها وربيتها وأدبتها، زي الطفل بالضبط. النفس كالطفل كما قال الشاعر: والنفس كالطفل إن أهملته شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. نفس زي الطفل كده، بمجرد ما بتتركه بيسوء أدبه، لكن إذا قومته ده غلط ده صح وخالفت هواه، في النهاية بيكون فيه صلاحه، فيه صلاحه وفيه تهذيبه. ابن القيم رحمه الله بيقول لنا مراتب مجاهدة النفس، يقول: جهاد النفس على 4 مراتب. زي جهد النفس، مراتب جهاد النفس: أولا مجاهدتها على تعلم الهدى ودين الحق. لازم يجاهد نفسه على أنه يتعلم الدين، يتعلم الوحي على قدر نصيبك من الوحي من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة، وعلى قدر فهمك لهذا الوحي، على قدر ما تستضيء نفسك ويستنير قلبك، على قدر ما تستطيع أنك تهذب نفسك وتؤدبها. يبقى دي المرحلة الأولى. طب هل تعلم الهدى ودين الحق، هل تعلم الوحي يحتاج إلى جهاد؟ طبعا أول مرتبة في جهاد النفس. انظر الآن حولك في كم الملهيات والمشغلات: دروس العلم مبذولة، حفظ القرآن مبذول، قراءة السنة مبذولة، الطاعات مبذولة، لكن كم ممن حولك من يلتفت إلى هذا؟ عدد ضئيل جدا جدا. يبقى أنت محتاج تجاهد نفسك فعلا عشان تنتزعها انتزاعا من المشغلات والملهيات، حتى تستقيم على أمر الله عز وجل في تعلم الهدى الوحي المنزل. ثانيا، المرتبة الثانية في جهاد النفس مجاهدتها على العمل به، اللي هو أن تعمل بما تعلمته. هو الآيات والأحاديث دي هدفها إيه؟ إنها دك تعمل بيها. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى لازم تعمل بهذا الهدى، يبقى تجاهد نفسك على العمل بهذا الهدى. كذلك تجاهد نفسك المرتبة الثالثة على الدعوة إلى هذا الحق. أنت استقمت على دين الله، الواجبات المستحبات، تركت المكروهات والمحرمات، وضبطت نفسك في التعامل مع المباحات ولا تسرف فيها ولا يكون عندك فضول مباحات. طيب انت كده ضبطت نفسك، كده عملت اللي عليك؟ لا، لسه ما عملتش اللي عليه. بجاهد نفسي في الدعوة الى هذا الحق، تدعو من حولك الى الانضباط والاستقامة، تدعو من حولك الى التوبة والاستغفار، تدعو من حولك الى ان يكونوا صالحين في العقائد والعبادات والاخلاق والسلوك. وده امر فعلا شق على النفس. تخليك تروح تكلم واحد كده تقول له انت لو سمحت انا عايز اكلمك في موضوع، والله اللي انت بتعمله ده لا يجوز شرعا، شرع ربنا سبحانه وتعالى قال كذا عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فيها مشقة على النفس من باب حاجز الخجل، حاجز الايه، الخوف، حاجز الاحراج، من باب عدم الرغبة في ازعار احد عليك او تهييج المخالفين ليك. كل ديت دوافع بتمنعك انك تدعو الى الحق. عشان كده محتاج مجاهدة، لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات، من خصائص هذه الامه ومن واجبات هذا الدين. قال الله عز وجل: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. يبقى بتجاهد نفسك عشان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. طيب المساله الرابعه او المرتبه الرابعه، مجاهده النفس على الصبر على مشاق الدعوه الى الله واذى الخلق، وانه يتحمل ذلك كله لله. اللي بيدعو الى الله وبيامر بالمعروف وينهى عن المنكر ينال اذى، هيلاقي اضطهاد، هيلاقي الإعلام بيشوه صورته، هيلاقي العلمانيين والليبراليين بيقولوا عليه متطرف، هيلاقي المتفلتين والمنحلين بيقولوا عليه أنه بيصادر حريتهم، وهيلاقي الفساق بيعرضوه ويعادوه لأنه بيفسد عليهم لذتهم، وهيجد من يضيق عليه، ويجد من يتهمه في عرضه، وهيجد من يعني يؤذيه بلسانه وان يؤذيه بيده، وقد يتعرض للسجن، وقد يتعرض للتنكيل. كل ده عشان كده لازم الانسان يجاهد نفسه في الصبر. ده طريق الانبياء. الانبياء النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالحجارة وهو يدعو الى الله كما في قصة ذهابه للطائف، فيمسح الدم عنه صلى الله عليه وسلم ويكمل الدعوة إلى الله، لا يلتفت صلى الله عليه وسلم. ففكرة بقى أن الإنسان يبقى عنده اشتراط كده، أنا هشتغل في الدعوة وهعمل في الدعوة أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بشرط محدش يأذيني، محدش يهني، محدش إزاي بس. الله عز وجل يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولقمان وهو يدعو ابنه ويعلمه، وهو يدعو ابنه ويعلمه، يقول: يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يبقى لازم إن بعد ما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تصبر على ما أصابك، والأمر فعلا مهم، وإلا فإن السلبية وإيثار السلامة وإيثار الراحة يجعل الإنسان في ورطة، ويجعل الإنسان في حال من المؤاخذة الشرعية. كيف تتم كل هذه المنكرات وأنت لا تحرك ساكنا؟ ابن القيم بيقول بعد كده بقى، بيقول: فإذا استكمل المسلم هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. يبقى فعلا منزلة المجاهدة دي منزلة عظيمة جدا، وينبغي للمرء أن يتلبس بها. يقول القشيري رحمه الله: من لم يكن من أهل المجاهدة فلن يجد من هذا الطريق شمة، يعني لن يشم رائحة الاستقامة من لم يكن من أهل المجاهدة، ليجاهد نفسه يبذل معها مشقة. شوف المجاهدة دي اتنين بيتخانقوا، اتنين بيحصل بينهم بعض ملاحاة ومدافعة تضاد. عشان كده قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يبقى النفس عايزة حاجة وانت تمنعها منها، دي مهمة جدا. أساس الاستقامة، أساس التدين، أساس الالتزام، أساس التقوى هو المجاهدة. لا يتم للعبد أمره حتى يكون من أهل المجاهدة. طيب نقرأ كلام المصنف، بيقول: المقام الخامس المجاهدة، وهو أنه إذا حاسب نفسه فينبغي إذا رآها قد قارفت معصية، ارتكبت معصية، أن يعاقبها كما سبق. احنا قلنا في المراتب الأربعة اللي في جهاد في محاسبة النفس، زي المشارطة وزي المحاسبة وزي المعاقبة وغيرها من المراتب اللي ذكرها، المشارطة والمراقبة والمحاسبة والمعاقبة. هو بيقول بقى: إذا حاسب نفسه فينبغي إذا رآها قد قارفت معصية، يعني ارتكبت معصية، أن يعاقبها كما سبق. قلنا عقاب النفس يكون بالعقوبات المشروعة، كأنه مثلا إذا أذنب ذنبا يصوم يوم أو عدة أيام، إذا كما ورد عن الصحابة كان إذا وقع في شيء يعتق رقبة أو يتصدق أو يصلي يزيد في صلاة القيام أو يزيد في الصيام، دي اسمها عقوبة مشروعة للنفس، أو يمنعها من بعض المباحات التي أفضت بها إلى الوقوع في المحظور. طيب بيقول: فإذا قرفت قد قرفت إذا رأها قد قرفت معصية أن يعاقبها كما سبق، فإن رآها تتوانى، يعني تضعف بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو ورد من الأوراد، فينبغي أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه فاتته صلاة في جماعة فأحيا الليل كله تلك الليلة. يعني هو بيقول واحد لقى نفسه بتضعف عن نتصوم الاثنين والخميس، خلاص هو المفروض يصوم الخميس أو يصوم الاثنين، فلقى نفسه بتضعف وأفطرت اليوم ده، فيقول لك طيب عشان ما تسيبهاش كده وعشان فعلا تقدر تواظب بعد كده على صيام الاثنين والخميس، تقول له طيب انت افطرت اليوم ده يعني، طيب ايه رايك انا هصوم ثلاث ايام، هصوم الجمعه والسبت والحد والحد يوم الاثنين، يوم بعد كده لما النفس تيجي في الاسبوع اللي هتقول له مش هصوم يوم الخميس ايه، تفكر الف مره صح، هي عارفه ان هيصيبها شيء، عشان كده يقول ايه يثقلها، يؤدبها بتثقيل الاوراد عليه. تمام، هو هنا ضرب مثال بابن عمر رضي الله عنه، فاتته صلاة العشاء في جماعة مرة، يعمل ايه؟ احيا الليل كله تلك الليل، صلي الليل كله ما ينامش، يفضل يبقى يصلي قيام مثلا كم 10 ساعات لو في الشتاء، او 8 ساعات او على اقل تقدير 6 ساعات 7 ساعات. ليه؟ يبقى بعد كده قبل ما النفس تنشغل بشيء عن صلاة الجماعة هتعمل ايه؟ هتفكر كويس جدا قبل ما تعمل حاجة دي. بيقول: وإذا لم تطاوعه نفسه على الأوراد فإنه يجاهدها ويكرهها ما استطاع، يعني يضغط عليها، مش كل ما يلاقي نفسه فيها حالة ملل أو ضعف وكده يقوم سايب المصحف من إيده، يقوم بطل صلاة، يقوم بطل ذكر، أمال إمتى يستقيم؟ ولذلك قال ابن المبارك: إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تواتينا إلا كرها. يعني ايه؟ يعني بيقول الصالحين، الصالحين ده كانه بقى كان بيتكلم عن الصحابه او كبار التابعين، ولا بقى الصحابه كانوا عادي كده ممكن يعمل الخير، نفسه يعني مقبله على الخير، نفوس مهذبه، تواتيهم على الخير يعني تقبل معهم على الخير عفوا بدون تكلف، ما عندوش تكلف، ما بيبذلش مجهود مع نفسه عشان يبذل يفعل الخيرات والطاعات. وان انفسنا لا تواتينا الا كرا، نفوسنا ما تقبلش معنا على الخير الا تحت الايه؟ الاكراه، تحت الضغط، تحت وطئة المجاهده. وده كلام نفيس جدا. انت دلوقتي عايز تواظب على صلاه الفجر، لازم تاخد بالأسباب وتجهز نفسك وتظبط المنبه وتقوم. طيب تلاقي نفسك وانت اللي بتقوم كده نفسك تنام وعايز عينيك بتقفل وعايز تنام. ما تتوقعش كده انك بسهولة هتجد نفسك بتنطفط ومصري، يبقى محتاج تجاهد نفسك، ما تستسلمش، جاهد نفسك، اجبرها على الامر ده، اضغط عليها في الامر ده. بعد فترة ايه اللي هيحصل بقى؟ وربنا كريم، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ تستسلم، تبقى زي الطفل اللي يقول شو يعمل حاجة غلط وانت تأدبه لحد في الاخر يبقى مؤدب، النفس تبقى مؤدبة في صلاة الفجر بهدوء جدا، ساعة ما تسمع المنبه تقوم قايمة. بل بعد فترة هيبقى ليك بقى يعني إعانة من الله كده انك تقوم من غير منبه اصلا، هتقوم من غير منبه. ليه؟ لانك جهدت نفسك. اللي نقوله في صلاة الفجر قوله في صلاة الجماعة في بقية اليوم، قولوا في غض بصرك عن المحرمات، قولوا في ترك المحرمات اللي بينك وبينها ألف، زي اللي مبتلى بقى بالتدخين بالمسكرات بالمخدرات بأي شيء، اللي مبتلى بالعلاقات الآثمة، كل ده جاهد نفسك وابذل الجهد واضغط عليها واستمر، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى سيفتح لك. يبقى بقول بقى كذلك، يبقى ايه المجاهدة في أن النفس لا تؤتينا على الخير إلا كرها. بيقول ومما يستعان به عليها، أي على النفس، أن يسمعها أخبار المجتهدين. يبقى من الحاجات اللي أنت محتاج تساعدك في جهاد نفسك أنها تسمع أخبار المجتهدين في العبادة وما ورد في فضلهم، ويصحب من يقدر عليه منهم فيقتدي أفعاله. مين؟ قول لي بقى مين دايرة صحابك ومين قدوتك؟ انت الان لو انت كل اللي بتقرأ لهم او بتنظر اليهم او بتستمع لهم هم عبارة عن لعيبة كورة او ممثلين او مطربين او مشاهير النت، دي اسمها منظومة التفاهة. تتوقع ان انت من خلال انك تتابعهم على مدار اليوم حد فيهم هياخد بايدك انك تقوم تصلي القيام؟ حد فيهم هياخد بايدك ان انت تصلي جماعة وتحافظ عليها؟ حد بياخد بايدك ان انت تترك النظر للمحرمات وتتوب الله عز وجل، او تكون صاحب قضية حمل هم الدين، او تكون من اهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اهل الدعوة، اهل الجهاد؟ عمرك ما حد فيهم هيدلك على كده. ليه؟ لان هم في الحقيقة حياتهم مش قايمة على كده، العكس، هياخدوك ليه؟ للخلف، تراجع في التدين، طول الامد، قسوة القلب، التساهل في المعاصي، غفلة، وسيل من التنازلات هيحملوك عليه. عكس بقى ما يكون مثلا انت تيجي على نفسك يوميا بقى تدخل بقى تقرا في سير اعلام النبلاء او في صفه الصفوة او في حليه الاولياء، تخيل دول بقى بيجي لك سير العلماء من اول بقى أول العباد من اول الصحابه فمن بعدهم من التابعين، تقرا في سير هؤلاء وتعيش معاهم بقى وتعيش الجو ده، او تستمع الى من يدلك على هذا، يبقى دول تسموهم القدوه عندك، محل القدوه. والقدوة المفروض لكل مسلم، المثال الأعظم النبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك قال بعضهم كنت إذا اعترتني فترة في العبادة، الفترة على الفطور ضعف في العبادة، نظرت إلى وجه محمد بن واسع رحمه الله، محمد بن واسع من التابعين الكبار، وإلى اجتهاده، فعملت على ذلك أسبوعا. بكل ما أشوف شكله كده وإقباله على الله وحرصوا على الطاعة، أسبوع أمشي مظبوط ما حصلش أي مشكلة. عشان كده بقولك إيه، وتصحب من تقدر عليه منهم. صحابك مين بقى؟ مين صحابك؟ دول مهمين جدا. صاحب ساحب، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم أن يخاله، لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ورد حديث كتير في الحث على مصاحبة أهل الخير والتحذير والنهي عن مصاحبة أهل الشر والفساد، بل وردت آيات بذلك. قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والآية الأخرى قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقى الآيات وضحت لك مين اللي يكون خليل ليك ومين يكون صاحب ليك، والأحاديث وضحت لك كده. هل أنت بتلتزم بكده؟ بكل أسف كتير مننا ممكن يصاحب واحد يدمره، حرفيا يدمره تدمير، زي مرض في الآية كده ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، لا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ده الندم بقى، فلان اللي انت اتخذته خليل ده كان هو الطريق اللي وداك للمخدرات او للمسكرات او كان طريق ليك للفواحش او الطريق اللي بعد كده خلاك تترك الصلاة او تترك العبادة او اللي وراك اللي وداك لسكة البلطجة وإراقة الدماء المحرمة وغير ذلك. ايه؟ خد بالك من الامر ده. قال بعضهم: كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى وجه محمد بن واسع وإلى اجتهادي فعملت على ذلك أسبوعا. وقد كان عامر بن قيس يصلي كل يوم 1000 ركعة. اجتهد في الطاعة وبورك لهم في أعمارهم وبورك لهم في أوقاتهم. وكان الأسود ابن يزيد يصوم حتى يخضر ويصفر، يعني ان يصوم ويجاهد نفسه في الصيام لحد ما يتضرر بدنه من الصيام. وده يا اخوانا احنا هنا عايزين بقى ايه نقف وقفة، هل فعلا هو ده الصح؟ احنا قلنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب ما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه. اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. حديث جميل، ولك إن الدين يسر. المعنى ده ورد في كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى تتضافر نصوص الكتاب والسنة بتديك قيمة هنا، إن اليسر، إن هذا الدين يسر. الإمام السعد الشيخ السعد رحمه الله يقول إن هذا الدين يسر، بيقول: ما أعظم هذا الحديث وأجمعه للخير والوصايا النافعة والأصول الجامعة. فقد أسس صلى الله عليه وسلم في أوله هذا الأصل الكبير، فقال: إن الدين يسر، أي ميسر مسهل في عقائده أخلاقه أعماله وفي أفعاله وتروكه، كلها يسر. وبدأ يشرح في الأمر ده ويفصل فيه إلى أن قال في خاتمة كلامه، يقول ثم وصى بيقول: وأما من شدد على نفسه فلم يكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما علمه للأمة وأرشدهم إليه، بل غلا وأوغل في العبادات، فإن الدين يغلبه. يبقى لا يشدد على نفسه هيتغلب، هقول لك هيتغلب ازاي دلوقتي. بيقول: فإن الدين يغلبه وآخر أمره العجز والانقطاع. ولهذا قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلو ولم يقتصد غلبه الدين. وهيغلبه يعني ايه؟ هيحصل له هينقطع، هينحسر، هيرجع القهقرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: القصد القصد تبلغه. ثم وصى صلى الله عليه وسلم بالتسديد والمقاربة وتقوية النفوس بالبشارة بالخير وعدم اليأس. التسديد إن الإنسان يصيب الإصابة الكاملة في أقواله وأفعاله من كل وجه. طيب، فإن لم يقع ذلك فليقارب. يقارب يعني يقترب جدا من هذا السداد. فمن عجز عن العمل كله فليعمل منه ما يستطيع. ولذلك يؤخذ من هذا أصل نافع، وهو في قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم قال: وأبشروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ودي أوقات ثلاثة: الغدوة اللي هي الغداء أول النهار خالص، والروحة اللي هي الرواح وسط النهار، وشيء من الدلجة اللي هو إيه؟ آخر الروح آخر النهار، آسف، والدلجة يعني بالليل. فكأنه ضرب مثال بالسفر الحسي. اللي مسافر من العرب كان زمان عشان الصحراء بيسافر في الأوقات دي، يا أول النهار يا في الرواح في آخر النهار يا بالليل، عشان إيه؟ يبقى فيها فايدة إنه مش بيسافر اليوم كله، ولازم يرتاح، وبياخد أقساط من الإيه؟ من الراحة وأقساط من السفر. بيقول لك وأنت بتمشي ربنا كده برضو، اعمل العبادة وخد قسط من الراحة، وكمل عبادة وخد قسط من الراحة عشان تكمل. بيقول الشيخ السعد رحمه الله بيقول: وهذه الأوقات الثلاثة كما أنها السبب الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية، مع راحة المسافر وراحة راحلته ووصوله براحة وسهولة، فهي السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي وسلوك الطريق المستقيم والسير إلى الله سيرا جميلا. فمتى أخذ العامل نفسه وشغلها بالخير والأعمال الصالحة المناسبة لوقته أول نهاره وآخره وشيئا من ليله وخصوصا آخر الليل، حصل له من الخير ومن الباقيات الصالحات أكمل حظ وأوفر نصيب، ونال السعادة والفوز والفلاح، وتم له النجاح في راحة وطمأنينة مع حصول مقاصده الدنيوية وأغراضه الأخروية. إن الدين يسر، لكن ما ينفعش حد يستدل بالحديث ده على إن الدين يسر فيعمل مرأة تنزع الحجاب وتبقى متبرجة. ليه بتلبسيش الحجاب يا بنتي؟ إن الدين يسر. لا، الدين يسر يعني لبس حجاب، فالحجاب اللي الدين شرعه ده اليسر. طب انت بتصليش ليه يا حبيبي؟ لا انا ما بروح في الاخر اليوم خالص اصلي صلاة كلها. ان الدين يسر، لا انت كده مش دين يسر، ده اسمه تساهل وانحلال. الدين يسر ان جعل الارض مسجدا وطهورا، توظف اي مكان وصلي في اي مكان، ده معنى ان الدين يسر. الدين يسر انك لو مسافر تقصر الصلاة وتجمع الصلاة. الدين يسر ان انت لو مريض تصلي على حالك، ان لم تستطع فايه صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. ده الدين يسر. مش معنى الدين يسر انك تنحل من الايه، من التكاليف الشرعية. الحديث ده فيه فعلا قواعد قالها الشيخ السعد رحمه الله. بقول: القاعدة الأولى التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم. القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير وقت حصولها. القاعدة الثالثة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. القاعدة الرابعة: تنشيط أهل الأعمال وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على الأعمال. القاعدة الخامسة: الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله التي تغني عن كل شيء ولا يغني عنها شيء. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم ونوافعها. ده كان شرح الشيخ السعد هذا الحديث الرائع. وهناك حديث وإن كان إسناده في ضعف لكن معناه مهم جدا وصحيح، والحديث لضعف الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. وكذلك خرجه الإمام البيهقي في السنن. وده تحذير مهم. المنبت يعني المنقطع، هو بيحذرنا من أي واحد يغلو في الدين. ابن المنير بيقول إيه؟ بيقول: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا وراء الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل الشاهد المطلوب هو منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرض عن وقته. يبقى ده المقصود بايه؟ بالتعمق الزائد عن اللازم. لو انسان زي بقى اللي معانا كده صام حتى يصفر ويخضر، طب ليه؟ لو هتتضرر بالصيام ما تصومش. عشان كده في الحديث: احب الصيام الى الله صيام ايه؟ داود. الحديث في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احب الصيام الى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يبقى هو كده بيصلي قد ايه؟ بيصلي ثلث الليل وينام ثلثين، بس بيقسمهم جزء في أول الليل وجزء في نهاية الليل بعد القيام قبل الفجر. وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. عشان كده في الحديث: وكان لا يفر إذا لاقى، يعني يصوم يوما يفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني لا يضعفه الصيام عن القيام بفرائض بواجباته الشرعية. طيب، عشان كده في كتاب المبدع شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي بيقول إيه: وأفضله في التطوع صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو بذلك. قال: هو أفضل الصيام. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. يبقى ده أفضل حاجة. هتقول لي أصوم كل الأيام؟ أقول لك لا، مش أفضل. الأفضل أن تصوم يوم وتفطر يوم. تقول لا، النبي قال كده، لا أفضل من ذلك. ابن مفلح بيقول ايه بقى؟ وشرطه، وده كلام الفقهاء مهم بيضبط لنا المسائل دي، بيقول: وشرطه الا يضعف البدن حتى يعجز عما هو افضل من القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمه، فان اضعف عن شيء من ذلك كان تركه افضل. ولهذا اشار الصادق المصدوق في حق داود عليه السلام، قال: ولا يفر اذا لاقى، فمن حق النفس اللطف بها حتى توصل صاحبها إلى المنزل. كده متهيألي بدأنا نضبط المسألة. طيب، يبقى كده كان الأسود ابن يزيد رحمه الله، كان من العباد، يصوم حتى يخضر ويصفر. نقول والأكمل ليس ذلك، أكمل أنه يصوم يوم ويفطر يوم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو نبه على أن ده أفضل الصيام. وحج مسروق، مسروق رحمه الله أيضا من التابعين، فما نام إلا ساجدا من شدة اجتهاده في طلب العبادة. ما كانش بيحط جنبه وينام على الأرض كده، لكن ما نامش إلا إيه؟ إلا هو ساجد. وده ينبيك عن عدة أمور: أولا حفظه على وقته، حافظ على وقته جدا، اجتهاده في الطاعة، كثرة شوقه. ولكن نقول كذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حج فنام. هو النبي صلى الله عليه وسلم ده السنة ان ليلة النحر اللي هي بعد عرفة، انك اذا افضت من عرفات هتنزل فين؟ في مزدلفة. السنة انك في الليلة دي انك تبيت في المبيت بمزدلفة، انك تنام ولا تقوم الليل. ده كانوا مختلفة في صلاة الوتر، تشرع في الليلة دي ولا لا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم دفع من عرفات بعد يوم طويل مشحون بالعبادة والطاعة صلى الله عليه وسلم، فدفع من عرفات إلى مزدلفة. فلما وصل إليها صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم نام حتى أصبح صلى الله عليه وسلم، قبل حد الإيه؟ حد الفجر صلى الله عليه وسلم. فهنقول يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم عن أيام منى، ودي من الحج بلا شك، أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. خلاص، عشان كده يحرم صيام ايام منى لغير اللي عليه هدي التمتع او هدي الايه القران. المهم احنا نستفاد من الاثر ده الحفاظ على الوقت، الشوق الله عز وجل، الاجتهاد في العباده، لكن نضبط الامر بايه؟ بضابط خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ان الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان داود الطائي يشرب الفتيت مكان الخبز ويقرأ بينهما 50 آية. يعني بدل ما يقعد يأكل عيش ويسأك لقمة بلقمة كده، يقطع كله على بعضه ويعمل له فتة وياخده على بعضه. يقول لك الفرق بينهم 50 آية، بيحافظ على وقته ماشي. وكان كرز ابن وبرة يختم كل يوم 3 ختمات. كرز بن وبرة أبو عبد الله الحارسي الكوفي، ليه ترجمة حافلة عند الإمام الإمام الذهبي وعند أبي نعيم وعند في كذلك لابن الجوزي في صفة الصفوة. يعني فعلا ذكروا عنه أخبار، وهو من التابعين الكبار، وذكروا عنه أخبار يعني سبحان الله في اجتهاده في العبادة وغير ذلك. بل ذكر الإمام الذهبي أثر عجيب عن سفيان الثوري، عن سفيان بن عيين، قال أبو نعيم: حدثنا ابن حيان، حدثنا أحمد بن حسين، حدثنا سعيد أبو عثمان، سمعت ابن عيين يقول: قال ابن شبرمة: سأل كرز ربه أن يعطيه الاسم الأعظم على ألا يسأل به شيئا من الدنيا، فأعطي، فسأل أن يقوي أن يقوى حتى يختم القرآن في اليوم والليل والليلة ثلاث مرات. طبعا الإمام الذهبي ذكر الايه هذا الحديث ولم يعلق ذكر هذا الإسناد عن سفيان بن عيينة ولم يعلق عليه وكأنه قبله. لكن في مواطن أخرى من السير كان مثلا يعلق على بعض أئمة الحديث أنه كان يقرأ القرآن كل ليلة أي يقرأ في كل يوم وليلة مرة، قال وهذه عبادة مفضولة من هذا الإمام، فإن قراءة 10 أجزاء مع القيام بواجب التدريس تدريس العلم والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتشاغل بمصالح المسلمين أولى من أن يختم الإنسان كل يوم إيه ختمة ويضيع هذه المصالح، وده الأولى. طب هنقول هنا اللي فعله كرز بن وبرة هو عابد من العباد وكان منقطع للعبادة، ولو تقرأ في ترجمته فعلا شيء يعلي الهمة، لكن هنقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في كل أسبوع أو في كل جمعة، فقال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وده عشان كده عامة السلف كان عندهم أنه بيختم القرآن كل 7 أيام ويحزبون القرآن على 7 أحزاب، يقرأ كل اليوم الأول 3-5 بالصور، يعني مش بالأجزاء، بالصور 3 صور 5 صور 7 9 11 13 والمفصل خلاص من أول سورة من أول سورة قاف، ده من أول المفصل خلاص. طيب لما عبد الله بن عمرو يعني جعل ايه يعني يستزيد من النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه من قرأ القرآن اقرأ القرآن في كل 3، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. يبقى المشروع لنا إن احنا نلتزم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هنقول هذا الأثر نستفاد منه ايه علو الهمة في العبادة، ومش لازم نجيب زي ما بيعمل، لكن لا نستفاد بعلو الهمة في العبادة ومجاهدة النفس وكيف أنه ألزم نفسه فعل الطاعات. وكان عمر بن عبد العزيز وفتح الموصلي يبكيان الدم، وده أمر صعب طبعا يعني واقعيا وطبيا، مفيش حد يبكي دم يعني ليه، أقسم هنالك أن الإنسان يصيبه قروح في عينه، وده أمر لو سلمنا أنه وصل لمرحلة أن تقرحت عينه ف يلزم أن يداويها ويلزم أن يرفق بنفسه. وهنقول برضو خير الخلق صلى الله عليه وسلم لم يبكي دما، ومات الصحابة لم يكون دما، فالمبالغات دي فيها يعني قدر من التجوز في النقل، وفي نفس الوقت فيها عدم الواقعية، ودي اللي قطعت الطريق عن كثير من الناس على تزكية نفسه. ولكن أنا هوصل إزاي للناس دي؟ لا، هنقول يستفاد منها كثرة البكاء من خشية الله، وأما هذه المبالغات فتطرح ونعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بكى ولم يبكي الدم، وصلى 40 نفسا من القدماء الفجر بوضوء العتمة يعني وضوء العشاء، قالوا برضو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال إن خير القيام قيام داود، كان ينام ثلث الليل وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام إيه سدسه. طيب، وجاور أبو محمد الحريري سنة فلم ينم ولم يتكلم، هذا غير مشروع، غير مشروع فعلا، لأن عندنا حديث في البخاري حديث أبي إسرائيل اللي بس عصام نظر إيه، فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم. قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فالحاجات دي غير مشروع، ليه ما بيتكلمش خلاص؟ وده المشروع عندنا في الصيام في الأمة المسلمة كده، ما فيهوش امتناع عن الكلام. بقولك فلم ينم ولم يتكلم، طبعا دي مبالغة، مفيش إنسان مستحيل إنسان يتحمل سنة بدون إيه بدون نوم، دي من المبالغات اللي كما قلنا أنها ما ينبغي أبدا التعويل عليها، ودي اللي لما وردت في كتب الزهد والرقائق صدت الناس عن تزكية النفس فعلا. ولذلك احنا بنعلق عليها ليه؟ لأنها لابد التعامل مع كيف نفهم آثار السلف، ولازم نعيد ضبط البوصلة مرة أخرى أن التزكية علم ومسائله لابد أن ترجع في النهاية إلى مصدر العلم اللي هو الكتاب والسنة والإجماع الصحيح، فما ينفعش أن احنا نخالف الكتاب والسنة، نخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول أصل ده في تزكية النفس، ده بالعكس ده نتيجته هتكون عكسية. بيقول ولم يمد رجله. فقال له أبو بكر الكتاني بما قدرت على هذا؟ قال علم صدق باطني فأعانني على ظاهري. دي بقى المعاني الرائقة اللي احنا ناخدها. لكن في النهاية هيبقى ايه؟ هيبقى ضبط الأمر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودخلوا على زحلة العابدة فكلموها بالرفق بنفسها فقالت إنما هي أيام مبادرة، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا، والله يا إخوتاه لأصلين لله ما أقلتني جوارحي، ولأصومن له في أيام حياتي، ولأبكين ما حملت الماء عيناي. ما أجمل هذا الكلام إذا ضبط بضابط السنة. ونقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هو بيقول هنا ومن أراد أن ينظر في سير القوم ويتفرج في بساتين مجاهدتهم فلينظر في كتابي المسمى بصفة الصفوة، فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه بالإضافة إليهم من الموتى، بل من أخبار المتعبدات من النسوة ما يحتقر نفسه عند سماعه. وده حقيقي اللي احنا محتاجين نخرج بيه بقى من الدرس ده، مجاهدة النفس في ايه؟ في فعل الطاعات واجبات ومستحبات، في ترك المنهيات محرمات ومكروهات، في ترك التوسع والانغماس والانشغال بفضول المباحات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.